أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولا ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين قل يا الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من وأمرت أن أكون من المؤمنين ولكن أعبد وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من المشركين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ولا يضرك ولا تدع من دون ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين فمن اهتدى فإن إنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن ضل فإنما يضل عليها وكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم حتى يحكم يرزقكما الله وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها اصبر اصبر اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين ألف لام را كتاب رب ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله واتبع ما يوحي إليك واصبر واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين ألف لام بهم الخبيرين لا تعبدوا إلا الله واتبع ما يوحى إليك واصبر واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وأن استغفروا ربكم فضل فضله إلى الله مرجعكم جميعا وهو على كل شيء صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهكذا أيها الأخوة الأحباب عشنا في رحاب آيات الله البينات الاعتراض لما تيسر من سورتي أنبياء الله يونس وهود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. استمتعنا بها من شيخ القراء وأستاذ الأساتذة شيخنا العلم باسمه ووصفه فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الكريم لقاء تكريم الروح الفقيدة التي فاضت إلى بارئها. أسأل الله عز وجل أن يجعل ثواب ما تلي في ميزان حسنات الفقيد. السادة المعزون نيابة عن أسرة الفقيد شكر الله سعيكم جميعا خالص الشكر والتقدير إلى هندسة الفراشة والصوت أولاد الحاج يقود أبو سلامة بفيش سليم شكر الله سعيكم لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.